السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا عود حميد إلى دروسنا في شرح كتاب رياض الصالحين، وهذا هو لقاؤنا الثالث عشر في هذه السلسلة المباركة، وما زال الحديث بنا موصولا في الباب الأول في باب إخلاص النية في جميع الأقوال والأعمال والأحوال البارزة والخفية، والله أسأل أن ينفعنا به في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك ومولاه. ما زلنا في حديث أبي إسحاق، روى الشيخان في الصحيحين والحديث متفق عليه، عن أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال، عن أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. قال: أفأتصدق بشطر مالي يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. قال: قلت: فالثلث يا رسول الله؟ قال: الثلث، والثلث كثير أو كبير، إنك أنتظر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، أي يسألون الناس بالأكف، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. فقلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ أخلف يعني في مكة لمرضي، أو أموت بها بعد أن هاجرت منها؟ أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. تعرفنا إخوتي في الله في الحلقة الماضية عن راوي هذا الحديث، عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وعرفنا كيف أنه كان رأسا في الشجاعة ورأسا في الزهد ورأسا في الصبر رضي الله عنه وعن جميع الصحابة. المعنى الإجمالي لهذه اللؤلؤة النبوية وهذه الجوهرة المحمدية التي حفظها سعد رضي الله عنه في خزانة قلبه ثم بثها للمسلمين، المعنى الإجمالي للحديث أن سيدنا سعد خرج يحج مع الحج في الحجة الوحيدة التي حجها رسول الله في حجة الوداع، وفي مكة اشتد مرضه حتى شعر بأنه سيودع وحتى شعر بأنه قد نزل به عسكر الموتى، فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده في مرضه. العيادة زيارة المريض، زيارة المريض بنسميها عيادة. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده في مرضه، فاستفتاه سعد رضي الله عنه، قال: يا رسول الله، إني قد نزل بي من الوجع ما ترى، أنا مريض مرض شديد زي ما أنت شايف، وأنا ذو مال كثير، ولا يرثني إلا ابنة واحدة، ولم يكن عنده غيرها من الولد آنذاك يعني، وكان اسمها عائشة كما قال علماء الحديث. ثم استفتى سعد رضي الله عنه النبي في أن يتصدق بثلثي ماله. تخيلوا يا أخوانا، يتصدق بثلثين ماله. قال النبي: لا. قلت: فالشطر يا رسول الله. طيب أتصدق بنصف مالي؟ قال الرسول: لا. قال سعد: فالثلث؟ قال النبي: الثلث، والثلث كثير أو كبير. ثم بين له رسول الله سبل الخير. الخير لك أيها الغني أن تقدم لنفسك وتترك لولدك. مش من الخير إنك تخرج من كل المال ولو في الصدقة وتترك أولادك بعد موتك يسألون الناس بالأكف، يتكففون الناس. ومش من الخير إنك تحرم نفسك من الطاعة بالمال من أجل أولادك. في ناس كتير جدا كده، تقول له أنفق على يتيم، يقول لك اللي يعوز البيت يحرم على الجامع. يا أخي، في مسجد بيتبني، ساهم في هذه الصدقة الجارية، يقول لك: يا أخي خوتنا، أنا عندي عيال تاكل الزلط، عنده عيال تاكل الزلط. فكتير من الناس يبخلون على أنفسهم فيتركون لأولادهم ولا يقدمون لأنفسهم، وكثير من الناس يبذلون كل المال في الصدقة ويتركون الأولاد عالة يتكففون الناس. ده غلط وده غلط. الصواب أن تقدم لنفسك وتترك لولدك. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم لسعد ولنا أن ما ننفقه من نفقات حتى على الأولاد وحتى على الزوجات يكتب لنا به صدقة. فقال النبي: يا سعد، حتى ما تجعله في في امرأتك يكتب لك به صدقة. حتى الواحد لما بيمازح زوجته ويحط لها لقمة في فمها يكتب له بهذه اللقمة صدقة. وأفضل ما أنفقته من مال ما أنفقته على أهلك. يا أخوانا، مع النوايا الصالحة نفقتنا على عيالنا وعلى زوجاتنا صدقة: الكسوة، الطعام، فاتورة الكهرباء، فاتورة التليفون، فاتورة المياه، الدروس الخصوصية، كل ده مع النية الصالحة يكتب لنا به صدقة. شوفوا ربنا الكريم قد إيه. اللهم عاملنا بكرمك دائما يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. ثم سأل سعد رسول الله سؤالا فيه شفقة على نفسه، قال له: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ أنا أنتوا هتحجوا وترجعوا المدينة ونعد لمرضي في مكة، أخلف بعد أصحابي أو أخلف أموت بمكة يا رسول الله؟ فبشره النبي صلى الله عليه وسلم ببشريات، أخبره أنه إذا تخلف بعد أصحابه وطال عمره وعمل الصالحات فإن طول العمر مع عمل الصالحات من أمارات الخير. ثم بشره النبي بطول العمر، قال: ولعلك أن تخلف حتى ينفع الله بك أقواما ويضر بك آخرون ويضر بك آخرين. وقد كان فعلا إن سيدنا سعد فعلا عمره طال إلى أن نفع الله به أقواما: بطل القادسية، فاتح العراق، السبب في دخول ملايين الملايين في الإسلام، فنفع الله به أقواما وأضر الله به آخرون من الكفار، فقد أضرهم في دنياهم بضياع ملكهم وفي آخرتهم بالنار عندما ماتوا على يديه وهم كفار. ثم دعا النبي لجميع الصحابة: اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. قال سعد: لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله، يعني يرق له ويترحم عليه، لأنه مات بمكة بعد أن هاجر منها. وقيل أن سعد بن خولة لم يهاجر من مكة حتى مات بها، وقيل بل هاجر وشهد بدرا ثم عاد إلى مكة فمات هناك، فيرثي له رسول الله يترحم عليه ويرق له من أجل هذا. الفوائد والعبر في الحديث، فقه الحديث. في الحديث قال سعد رضي الله عنه في أول جملة فيه: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع. وهنا وقف. النبي صلى الله عليه وسلم الرجل المتواضع، ذهب ليعود رجلا من أصحابه. يبقى أعظم فائدة هنا الحث على عيادة المريض. إيه معنى عيادة المريض؟ ما هو فضل عيادة المريض؟ ما هي آداب عيادة المريض؟ الدرس ده في منتهى الأهمية والله إخوتي في الله. تعلمون أن الإسلام عمل على التآلف والتآخي بين المسلمين، وحث على رأب الصبع، وحث على وحدة الصف، وجعل أتباعه كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. بل جعل الإسلام المسلمين كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، وكل واحد فينا أوجب الدين عليه واجبات وألزم غيره بحقوق يؤديها إليه، كل واحد فينا له وعليه. ومن حقوق الأخوة في الله عيادة المريض. روى البخاري في صحيحه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطعموا الجائعة. أطعموا فعل أمر يفيد الوجوب، ما لم يصرفه صارف. أطعموا الجائعة وعودوا المريضة. عيادة المريض من حقوق الأخوة في الله، من حقوق المسلمين على بعضهم البعض، حق واجب. قال النبي: أطعموا الجائعة وعودوا المريضة وفكوا العاني. العاني يعني الأسير. وروى الإمام أحمد وابن شبان والحديث صحيح في الصحيحة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عودوا المريض واتبعوا الجنازة تذكركم الآخرة. وروى الشيخان في الصحيحين والحديث متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس. دي حقوق يا اخواننا ضايعة النهاردة. حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام. إلقاء السلام سنة، ورده فرض كفاية. رد السلام فرض، والشرع أمرك والله أمرك في القرآن إذا حييت بتحية أن تردها بأحسن منها أو بمثله. قول لك السلام عليكم، قل لي السلام عليكم، أو الأحسن السلام عليكم ورحمة الله. مش أقول لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول لي صباح الفل يا أمر. يا راجل في تحية أحسن من تحية المسلمين، سبحان الله العظيم. حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. إذا عطس إنسان فحمد الله يبقى واجب على من سمعه يحمد أن يشمته. عطس الحمد لله قل يرحمكم الله، وهو يقول لك يهديكم الله ويصلح بالكم. عطس ولم يحمد سقط حقه، سقط. فإذا عطس الإنسان وقال الحمد لله قولوا له يرحمكم الله، وهو مش يقول لك شكرا مرسي، لا يقول لك يهديكم الله ويصلح بالكم. والسؤال ولكن لماذا نعود المرضى؟ احنا ليه بنعود المرضى؟ نعود المرضى اولا لاداء حق الاسلام، حقوق الاخوة في الله. نعود المرضى تطيبا لنفوس المرضى، وفاء بحقوقهم، طلبا للاجر والمثوبة من الله عز وجل، شكرا لنعمة الله على العافية، تذكر لفضل الله عليك أيها الصحيح، ومن أجل أن تتذكر الآخرة. أنا أقول دائما إخوتي في الله، زيارة واحدة للمستشفيات والنظر إلى أحوال المرضى أثرها عليك أفضل من 50 خطبة جمعة. أقل ما سترجع به إنك هتقول الحمد لله، ده أنا كده تمام، الحمد لله عندي معدة بتهضم الزلط، وبعدين رايح وجاي اهو. يا عم ده في ناس، يا راجل ده في ناس مش قادره تقوم تذهب الى دوره المياه، ده في واحد بياكل من خرطوم ويتبول من خرطوم لا لا ده احنا كده في خير كتير. ولذلك ذهب رجل الى يونس ابن عبيد، عالم كبير اسمه يونس ابن عبيد، قال يا امام اني اشكو من الفقر والفاقه، والنهارده الناس عايشه هم الرزق، هم الرزق، جبنا ايه وصرفنا ايه وعندنا عيال والعيال صغيرة وخايف من بكرة ومش عارف بكرة مخبيلي ايه. الناس عايشة ويملأ قلوبها هم الرزق، مع ان ربنا يعني حسم قضية الرزق، والرزق هذا محسوم. والله العظيم يا اخوانا، والله العظيم لو ركب ابن آدم الريحة فرارا من رزقه لركب الرزق البرق ليسقط في فم ابن آدم، والله العظيم يا اخوانا. ما في حد فيكم هيخرج من الدنيا ناقص رزق ولا ناقص عمر. الرزق زي الموت حسم، وفي السماء رزقكم وما توعدون. خذ بالأسباب واضرب في الأرض واعلم أن ما قدر لك من الرزق لن يأخذه أحد أبدا إلا أنت. قال الله عز وجل هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، اسعى خذ الأسباب اتلحلح، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فاحنا بنعود المرضى، عفوا يونس بن عبيد اشتكى له الرجل من الفقر، قال له الحالة جيم، أنا على الحديدة وبعت الحديدة من زمان. فنظر إليه يونس بن عبيد وقال أتبيع لي يديك ب100,000 تقطعهم لك ونديك 100,000؟ قال لا. قال تبيع لي رجليك ب100,000؟ قال لا. قال تبيع لي عينيك ب100,000؟ قال لا. قال تبيع لي كذا وكذا ب100,000؟ قال لا. قال أراك تملك مئات من الألوف فكيف تشكو من الفقر يا رجل؟ يا اخوانا احنا في نعمة كبيرة، اللهم متعنا بنعمة العافية، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وعافيتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، اللهم آمين. لأجل هذه الغايات النبيلة نعود المرضى. روى الإمام ابن حبان في صحيحه والحديث في صحيح الجامع عن أبي سعيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 5 من عملهن في يوم كتبه الله من أهل الجنة. اسمعوا يا أخوانا، عيادة المريض من أعظم الأسباب المؤدية لدخول الجنة. 5 من عملهن في يوم كتبه الله من أهل الجنة، لو عملتها في يوم واحد تكتب من أهل الجنة. من عاد مريضا وشهد جنازة وصام يوما وراح إلى الجمعة وأعتق رقبة. يوم جمعة صحيت بدري أو بعد الجمعة ذهبت لعيادة مريض وسمعت إن فلان مات، صليت الجنازة وشيعتها، وبعدين أصبحت في الجمعة صائم، يبقى صليت جمعة وأنا صايم، وبعدين عدت مريض، وبعدين شيعت جنازة، وبعدين أعتقت عبد، ما عادش في عبيد النهاردة. طب هل اجتمعت هذه في يوم واحد لأحد؟ تقول ياه ده كله في يوم واحد. طب هي عمرها حصلت؟ حصلت كتير جدا، اجتمعت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه. روى ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح اليوم، من أصبح منكم اليوم صائما. النبي بيقول للصحابة: من أصبح منكم اليوم صائما. فقال أبو بكر: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ فقال أبو بكر: أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ فقال أبو بكر: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعت هذه الخصال قط في رجل إلا دخل الجنة. فاحنا بنعود المرضى ليه؟ لأن عيادة المريض من أعظم الأسباب المؤدية لدخول الجنة. وروى الترمذي في سننه، والحديث حسن صحيح، صححه الألباني في صحيح الجامع. عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، اسمعوا يا أخوانا، اسمعوا الأجر العظيم المترتب على عيادة المريض، قال: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي. واحد ذهب لعيادة مريض الصبح، بمجرد ما خرج 70,000 ملك بيصلوا عليه، يعني بيدعوا له: اللهم اغفر لفلان، اللهم ارحم فلان، لحد ما الليل يلين. الله، أجر عظيم جدا. قال علي: قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن عاده عشية، لو راح يزور المريض بالليل، صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. خريف، ما هو الخريف؟ الخريف هو الثمر المجتنى، يعني كان له جنى في الجنة، حصاد من أعظم الثمرات في الجنة، من الطلح المنضود والسدر المخضود ومن ثمر الجنة وفاكهة الجنة التي لا يصل إليها الخيال، وكان له خريف في الجنة. وروى ابن ماجه في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا نادى مناد من السماء: طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. شوفوا المنح، شوفوا الهدايا، شوفوا الألطاف اللي ربنا بيكرم بها من يعود المرضى ما شاء الله. 70,000 ملك بيدعوا لك، ملائكة تانية تدعي لك بالجنة وبتمدحك وبتشكرك: طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. ثم المريض قريب من رحمة الله، اللي عايز الرحمات يعود المرضى. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يقول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل، يعني يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: يا رب، وكيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعد؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ لوجدتني عنده. يبقى المريض الصالح في معية الله، قريب من رحمة الله. اللي عايز يقترب من هذه الرحمات عليه بعيادة المرضى. يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، قال يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين، أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعم، أما علمت أنك لو أطعمت لوجدت ذلك عندي. ملاحظين يا أخوانا الفرق في موضوع عيادة المريض، قال لوجدتني عنده، في موضوع إطعام الجياع قال لوجدت ذلك عندي. إذا فعلا المريض الصالح في معية الله، المريض الصالح قريب من رحمة الله. وروى الإمام أحمد في المسند بإسناد حسن، حسنه الأرناؤوط، عن كعب بن مالك رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا خاض في الرحمة، فإذا جلس عنده استنقع فيها. ده اللي بيعود مريض ده أكنه بيسبح في محيط من رحمة الله. من عاد مريضا خاض في الرحمة، فإذا جلس عنده استنقع فيها. ولكن ما هي آداب عيادة المريض؟ الآداب اللي لازم نتحلى بها عندما نعود المرضى، الأدب الأول، واكتبوا يا أخوانا والتزموا بهذا الكلام فإن فيه من الخير الكثير الكثير. الأدب الأول من آداب عيادة المرضى: يستحب لمريد العيادة الوضوء. وانت رايح تزور المريض يستحب لك تخرج من بيتكم على وضوء، لما رواه أبو داود عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء وعاد أخاه المسلم محتسبا. أنا رايح له محتسب، يعني الوجه الله، مش عشان هو جالي مرة يبقى لازم أجيله مرة، ودي في راس دي وصل واجب علي، وتبقى رايح يعني زهقان ومتضايق، مفيش فيها أجر. دي في ناس كتير بتزور بعضها، وناس كتير بتعود المرضى، وناس كتير بس أنا بعرف الواجب، أنا بعمل الواجب، ولو ما حدش جاله ما يروحلوش تاني، ده ما يعرفش الواجب. الواجب انه يخلص في عمله، فانا اتحرك واسكن لله، انا يحلو لربنا والا فلا اجر. قال النبي: من توضأ فاحسن الوضوء وعاد اخاه المسلم محتسبا بوعد من جهنم مسيرة 70 خريفة. ما شاء الله، عيادة المريض تبعدك عن نار جهنم 70 سنة. بوعد 70 خريفة. فقلت: يا أبا حمزة، وما الخريف؟ قال: العام. يبقى اللي عايز يعود مريض يستحب له رقم 1 يخرج على وضوء، 2 إذا وصل عند المريض يدعو للمريض. انت رايح تقعد عند المريض ليه؟ عشان تغتاب فلان وتقع في نميمة ويقع لسانك في البذاءة والفحش، ولا عشان تبص على الممرضات وتعاكس دي وتعاكس دي؟ انت رايح ليه؟ انا رايح لله. يبقى ادعو للمريض، ادعو له. اخرج ابن حبان والحاكم، والحديث صحيح على شرط البخاري، عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا لم يحضر اجله. يعني اللي يروح يعود مريض لسه له عمر، لسه للمريض اجل. من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض. أول دواء المريض لازم ياخده إيه؟ أول دواء الدعاء، وإذا مرضت فهو يشفين. والطبيب الذكي ايه المانع انه يرقي المريض اثناء كشفه عليه؟ يبقى يصيب سنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وياخذ بالاسباب ويكتب الدواء. سبحان الله. يبقى من اداب عياده المرضى انك تدعو للمريض، تدعو له اول ما تروح له وتاخد نفسك كده وتسلم عليه تقول أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. 7 مرات. صعبة الجملة دي؟ أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. لو فعلت، هو المريض ده له أجل، سيعافيه الله بفضله وبقدرته إن شاء الله. وروى الشيخان في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وعن جميع الصحابة قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول اللهم رب الناس أذهب البأس اشف وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. يبقى برضو احفظ الدعاء ده، تحط يدك اليمين على دماغ المريض وتقول اللهم رب الناس أذهب البأس اشف وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما أو لا يغادر سقما، الاثنين صح. وروى مسلم في صحيحه عن عثمان ابن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده، فقال له رسول الله ضع يدك، اتعلمه أما حتى في جسمك توجعك اتعلم الدعاء ده، قال ضع يدك على الذي يألم من جسدك، حتى اللي وجعاك حط ايديك عليها وقل بسم الله بسم الله بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 7 مرات. قال عثمان بن أبي العاص ففعلت ذلك مرارا فذهب عني ما أجد وما أحاذر. دعاء النبي الله العظيم يا أخوانا، يعني أنا وقع لي مرة وجع في بطني شعرت كأن أمعائي ستنفجر فعلا، كأنها ستنفجر فعلا والله، فوضعت يدي بيقين ودعوت بدعاء رسول الله محمد بسم الله بسم الله بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 7 مرات. والله العظيم ما فرغت من دعائي إلا وذهب عني ما أجد ببركة هدي محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك طرق المريض بالرقية الشرعية، ارقيه. روى البخاري في كتاب الطب عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في المرض. ينفث يعني ايه؟ النفس هو رذاذ، هو عفوا الهواء الذي يخرج من الفم أثناء الكلام. لو ساعدتك حطيت ايدك قدام فمك وتكلمت لكن في هواء خارج، ده اسمه النفس. فالنبي كان بيقرأ سورة الفلق وسورة الناس ينفث بهما في يده في حال مرضه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، السورة، قل أعوذ برب الناس، السورة الثانية، ثم يمسح على نفسه بيديه. قالت عائشة فلما ثقل، يعني في المرض الذي مات فيه، فلما ثقل كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيده لبركتها. النبي لما مرض كانت ستنا عائشة تمسك ايد النبي بقى وتقربها من فمها وهي تقرأ في ايديه المعوذتين وتمسح بايديه على مواطن الألم من اجل بركة يد النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ارقيه، اقرأ سورة الفلق وسورة الناس في ايديك وامسح على المريض كما كان يفعل رسول الله، ده هدي النبي. وروى مسلم في صحيحه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أمين السماء بيعود أمين الأرض في مرضه. سيدنا النبي عيان، مين بقى اللي جاي يزوره؟ جبريل أمين السماء. فقال يا محمد أشتكيت؟ أنت تعبان؟ أنت عيان؟ أشتكيت؟ قال النبي نعم. فقال جبريل بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك. أنا عايز كل أم لما ابنها يسخن تدعو له بالدعاء ده. ترقين الكلام ده تقرأ سورة الفلق وسورة الناس في إيديها وتمسح على الولد، أو تقول له بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك، أو بالمعوذتين اللي قدامكم على الشاشة، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، تقرأها في إيديك وتمسح على المريض. هذا أدب من آداب عيادة المرضى. والأدب الثالث، الأدب الثالث أن نبشر المريض بالخير ونحمله على حسن الظن بالله. اللي يزور مريض لازم يدخل على المريض الأنس، البشرى، الفرحة بالكلمات الطيبة التي يطيب بها نفس المريض ويقوي بها روح المريض. والدكتور لازم يعمل كده برضه، الأطباء يعني. في دكتور كده تخش عليه تلاقي وشه بيضحك يقابلك، اتفضل تعالى هنا، ما شاء الله ده انت زي الفل، ايه يا عم الحاج ده انت زي الحصان، بتشتكي من ايه؟ عندي وجع. يا لا دي حاجه بسيطه خالص، يعني يومين بس تاخد حبتين من العلاج ده وباذن الله ربنا هيشفيك. يوم المريض يخرج عنده يقولك انا بشوفه بخف. الراجل ده انا بمجرد ما بشوفه بخف. في دكتور تاني اعوذ بالله تبص له تكره نفسك وتكره الدنيا. لك ها ايه اللي عندك؟ لا ده انت ولسه وساكت على نفسك. يا عم ده كويس انك عايش، ده انت موتني كده، حرام عليك، انت كده مش مؤدب باداب عيادة المرضى. يا اخوانا بشروا المرضى بالخير، احملوهم على حسن الظن. روى الامام احمد والبخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، وبشروا ولا تنفروا. وروى أحمد في مسنده وابن ماجة في سننه والحديث صحيح صححه الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل الحسن ويكره الطيرة. كان يعجبه الفأل الحسن ويكره الطيرة، لأنه كان يحب الكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة صدقة. وروى البزار والطبراني والحديث حسنه الألباني في الصحيحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن رجلا قال يا رسول الله ما الكبائر؟ هي الذنوب الكبيرة اللي بتقسم في قار الظهر وتودي في داهية، ما الكبائر؟ قال الشرك بالله والإياس من روح الله والقنوط من رحمة الله. فاللي بيقنط الناس من رحمة ربنا ده واقع في كبيرة. الإنسان بقى اللي يائس من رحمة ربنا ده إنسان لو مات على كده مات على ذنب كبير. أحسن الظن بالله مهما كان مرضك، هيكون مرضك زي مرض أيوب؟ أصعب حالة مرضية في التاريخ حالة أيوب، نزل المرض بكل جسمه عدا القلب واللسان، واستمر مرضه على أقل التقدير لأقل رأي عند العلماء 18 سنة مريض. شوفوا بقى 18 سنة مريض، ومع ذلك لا سخط على الله ولا سب القدر ولا قال ما هو ربنا فكرني بالبلاوي كما يقول الجهلة أبدا. حتى لما طلب من ربنا الشفاء طلبه على استحياء، قال له إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. يا رب أنا مسني الضر، مسه؟ بقول لك عيان 18 سنة ويقول العيا مسني، ده العيا هرسه. يقول لك مسني، شوف الأدب مع الله، إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، بقى تشفيني يا رب. دعاه للتلميح، على طريقة في التلميح ما يغني عن التصريح، وفي الإشارة ما يغني عن العبارة، أنا فقير وأنت الغني يا رب، كده بقول له اديني يا رب. أنا مريض وأنت الشافي. أنا ذليل وأنت العزيز، كده بقول له أعزني. أي نعم، يبقى لا تيأس. وفي القرآن لا تيأسوا من روح الله إنه لييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. اليأس عندنا شقيق للكفر، شقيق للضلال. قال الله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. يبقى اللي يقنط من رحمة ربنا أو يقنط الناس في رحمة ربنا ده إنسان ضلالي مرتكب كبيرة. وأخرج ابن ماجة والترمذي، وإن كان في الحديث ضعف لكن لا بأس أن نأتنس به هنا. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في الأجل، يعني سمعوا كلمة طيبة بشروا بالخير. إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في الأجل فإن ذلك لا يرد شيئا وهو يطيب بنفس المريض. ده مش هيطول في عمر المريض صح، لكن هيريحه نفسيا. يعني أنت بخلان عليك كلمة طيبة تخفف عنه أوجاع المرض. يعني من آداب عيادة المريض أن تتوضأ، اثنين أن تدعو للمريض، ثلاثة أن تحمل المريض على حسن الظن وتبشره بالخير. وده كان هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل يعوده فقال: لا بأس، طهور إن شاء الله. شوف النبي محمد، شوفوا أخلاقه العظيمة، شوفوا كلامه الحلو، يروح للمريض يقول له: لا بأس، طهور إن شاء الله، أبشر بالخير، لا بأس عليك، طهور إن شاء الله. وأخرج أبو داود في السنن والحديث صححه الألباني عن أم العلاء رضي الله عنها قالت: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريضة فقال: أبشري يا أم العلاء. شوفوا كلام النبي، أول كلمة يقول للعيان: لا بأس، طهور إن شاء الله، أبشري يا أم العلاء فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث الذهب والفضة. فينبغي عليك يا من ذهبت لزيارة مريض، يا من ذهبت لعيادة مريض، أن تقول له: ما شاء الله أنت في خير، إن شاء الله قرب شفاؤك، أنت ما شاء الله زي الفل، ده وشك منور عن امبارح، يا راجل يا طيب، ده أنت أول ما تطلع المفروض نشوف لك عروسة، لا لا ده أنت ده أنت حصان يا راجل، ده أنت بقيت زي الحصان. الكلام ده أدب ضائع النهاردة. وهنا طرفة عجيبة ذكرها الشيخ عبد الحميد كشك الله يرحمه. الشيخ بيقول إن رجل ذهب لعيادة مريض، فدخل للمريض وقال له: ده انت زي الفل، لا بأس، طهور ان شاء الله، ابشر بالخير، ده انت ما شاء الله احسن من امبارح بكتير، وقعد يسمعه الكلمتين دول. وبعدين الراجل خرج من البيت، وكان المريض باب بيته قصير، الباب بتاع بيت المريض واطي شويه، عشان تخرج منه لازم تنحني شويه. فالراجل خرج من البيت وراح راجع تاني جالي ودخل على المريض: السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. خير يا عم الحاج، رجعت تاني ليه؟ قال له: يا أخي وأنا خارج لقيت باب بيتك واطي شوية، أمال هنطلع النعش بتاعك إزاي من البيت؟ هدي كل اللي قاله، بقى أنت بقالك ساعة عمال تقول له أبشر بالخير وأنت بقيت زي الفل، وبعدين تقول له الباب واطي ومش هنعرف نطلع النعش لما تموت شوف لك صرفة. في ناس عقولها يعني أضيق من سم الخياط عياذا بالله. يبقى آداب عيادة المريض: واحد، استحب لك أن تكون على وضوء، اثنين، تدعو للمريض وترقيه بالرقية الشرعية، ثلاثة، تحمله على حسن الظن وتبشره بالخير، أربعة، عليك أن توصيه بالصبر والاحتمال. المرض مصيبة تحتاج إلى صبر، والصبر يعني اسمه كطعمه صبر، العرب يسمون الشيء المر صبر، صبر حبس اللسان عن الشكوى، وحبس الوجه عن العبوس، وحبس القلب عن السخط. ما ينفعش تبقى أنت أول ما روح أزورك: ها عامل إيه يا عم الحاج؟ تقول لي: الحمد لله، ربنا دايما فاكرني بالبلاوي، مش من سنتين كنت عامل عملية، ومن 15 مش كانت رجلي مكسورة، ودي النهاردة يا سيدي اهو عيان وحجزني في المستشفى. ربنا دايما او ليه بقى؟ اللهم اني صابر. صابر ايه يا حاج صابر؟ صابر ايه يا عم صابر؟ انت فضحت الدنيا. الصبر حبس اللسان عن الشكوى. يقول لي ما انا هطق، عايز اشكو، اشكي ربنا، انما اشكو بثي وحزني الى الله. قوم اتوضى واركع واسجد بين يدي الله واشتكي له كما فعل يعقوب عليه السلام، انما اشكو بثي وحزني الى الله. انما تشكو الله للخلق، تشكو الذي يرحم للذي لا يرحم، وتريد الاجر، اي اجر؟ اللي بيزور مريض بقى لازم يحمله على الصبر، توصيه به، تذكره بالاجر العظيم جدا والثواب الكبير جدا اذا صبر على مرضه. تذكره ان الله عز وجل يقول: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. تذكره بالايات دي، تذكره بان المرض رحمه على المؤمنين، المرض رحمه بالمؤمنين، يكفر الله به الخطايا ويمحو به السيئات. اخرج الامام احمد في المسند والبخاري في الادب المفرد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمعوا يا اخوانا، اي انسان مريض بيشكو اسمع وابشر، قال النبي: ما يمرض مؤمن ولا مؤمنة ولا مسلم ولا مسلمة إلا حط الله بذلك، يعني المرض، حط الله بذلك خطاياه كما تنحط الورقة عن الشجر. شوف لما الورق بتاع الشجر بيسقط بالمرض ده مع الصبر، بشرط الصبر، يسقط الذنوب، يمحو الله به الخطايا، ربنا بيغسلك من السيئات. وأخرج أحمد في المسند والحديث حسن صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في جسده وماله ونفسه حتى يلقى الله وما عليه من خطيئة. وأخرج البخاري في صحيحه عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى حتى الشوكة، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. الله على كرم ربنا، سبحان الله، كرم عظيم جدا. ما يصيب المسلم من نصب، عارفين النصب هو ايه؟ إرهاق. راجل خرج مع تنفس الصبح وإشراقة الفجر يكد ويكدح ويتعب ويسعى من وراء الرزق ليعف نفسه وينفق على عياله، رجع آخر النهار تعبان، يدوب صلى العشاء، وبعد ما صلى زوجته عقبال ما عملت له كوباية الشاي نام وهو قاعد مرهق. الراجل ده نايم وهو يسبح في بحر من بحور المغفرة. ما يصيب المسلم من نصب إرهاق، ولا وصب مرض، ولا هم ولا حزن ولا أذى حتى الشوكة يشاكها. شوف لما تتشك شوكة إلا كفر الله بها من خطاياه. بعض المرضى يتبرمون ويسخطون على أقدار الله. واحد عجوز في عهد النبي، النبي ذهب لعيادته، واحد عجوز مريض النبي راح يزوره، راجل ساخط على الله، ماذا حصل له؟ اسمع. أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل يعوده فقال: لا بأس طهور إن شاء الله. فقال الرجل: كلا، بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال النبي: فنعم إذن. قال أهل العلم: فلم يخرج عليه نور الصبح. مش ده ظنك بربنا؟ مش أنت مريض وظنك بربنا أنه هيموتك في المرض ده؟ خلاص. احسنوا الظن بالله، اصبروا على اقدار الله، ارضوا بما قسمه الله. النبي بيزورك بيقول لك لا بأس طهور ان شاء الله، ثم تقول له طهور؟ انها حمى طفور في رأس رجل كبير تزيره القبور. قال له انت كما قلت، مات لم يخرج عليه الصبح. بعض المرضى يتبرمون ويسخطون على الله فيدعون على انفسهم بالموت في حال المرض، خدني يا رب بقى خدني. كتير قوي بنسمع كده، والنبي يصيح فينا لا يتمنين احدكم الموت لضر نزل به، ويقول لا تدعوا على انفسكم ولا تدعوا على اولادكم ولا تدعوا على خدمكم ولا تدعوا على اموالكم، لا توافق من الله ساعه نيل فيها عطاء فيستجيب لكم. البعض يدعو على والده المريض، ابو عيان بقاله سنه، يقول لك خذوا يا رب ريحوا بقى. تقول له يا عم الحاج بتدعي على والدك؟ انت بتدعي على امك؟ اي عقوق؟ يقول لك يا اخي بقول يا رب خذوا عشان يريحوا. انت كذاب، مش عايز ربنا يريحه، عايز ربنا يريحك انت منه. ما تقول يا رب اشفيه يا اخي، ما تقول يا رب اشفيه وعافيه وارزقه حسن الخاتمه. فبعض المرضى يتبرمون وبعض اهل المرضى يتبرمون، وهذا كله لا يرضي الله ابدا ولا يرضي رسوله ابدا ابدا. وهذا رجل كان يدعو على نفسه في حال المرض، رجل في عصر النبي محمد. اسمع، أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين قد خفت فصار مثل الفرخ. واحد عيان من كتر العيا بقى عامل زي الفرخ، يعني زي الكتكوت اللي خارج من البيضة، شو بقى في قمة الهوان والضعف. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه؟ أنت في مرضك بتدعو ربنا بحاجة، بتطلب من ربنا حاجة؟ فقال الرجل نعم، كنت أقول اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. طب ده كلام، بقول يا رب إذا كنت هتعاقبني بحاجة في الآخرة ابعثها لي في الدنيا، عجله لي في الدنيا. فقال النبي سبحان الله إنك لا تطيق، أفلا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فدعا الله له فشفاه الله عز وجل. هو كده، اوعى تتمنى البلاء، ولما تبتلى اصبر ولا تسخط على قدر الله ولا تتبرم وأحسن الظن بالله عز وجل. الحاصل أن بعض المرضى يتبرمون فعلا ويسخطون على الله فعلا، لا دايما فاكرني بالبلاوي. هو يا ابن ربنا نسيك أنت عشان يفتكرك؟ هو ربنا بينسى أصلا عشان يفتكر؟ وما كان ربك نسيا. وتلاقي واحد رايح يزور مريض يقول له يا عم الحاج أنت زي الفل، ما يهمكش افتكار ربنا رحمة. أنت بتقول كلام غلط، ربنا ما بينساش عشان يفتكر. قال فرعون لموسى، والآية في القرآن فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. لا يضل ربي ولا ينسى، مسك ازاي وهو يرزقك يطعمك يسقيك يجعلك تتنفس يجعلك تذهب وتأتي، رزقك بالولد بالزوجة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هذه عبارة خاطئة. أحدهم يقول إن حظي كدقيق بين شوك نثروا، ثم جاءوا بحفاة في يوم ريح وقالوا اجمعوا، صعب الأمر عليهم فقالوا كيف من أشقاه ربي تسعدوه. أعوذ بالله، ولا هو حظي كده، أنا دايما كده، أنا حظي كدقيق بين شوك نثروا، ثم جاءوا بحفاة في يوم ريح وقالوا اجمعوا، حاجة مستحيلة، صعب الأمر عليهم فقالوا كيف من أشقاه ربي تسعدوه. هو كده، ربنا دايما فاكرني بالمصايب، ربنا دايما باليني بالمصايب، انا حظي كده يا اخي، ده انا لو فكرت تاجر في الطواقي يمكن ربنا يخلق الناس من غير روس. والله العظيم واحد قالها، واحد قال الجملة دي. ايه ده؟ قمة سوء الادب، قمة سوء الظن بالله، قمة السخط على اقدار الله. ارضوا وسلموا، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. معنى اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا اخي الحبيب. ازيك يا شيخ مسعد؟ الحمد لله بخير ونعم. معك احمد صالح صاحب جريدة الغد. اهلا اهلا استاذ احمد، عامل ايه؟ خير ونعم الحمد لله. توحشنا والله. ربنا يعزك ويبارك في عمرك. انا هتكلم في الموضوع دوت وشق اخر من الموضوع يعني لو تسمح لي. يعني بالنسبه في رايي مثلا حضرتك، الكلام اللي حضرتك بتقوله ده كلام جميل جدا، بس في راي تاني من بعض الناس اللي دماغهم صغيره شويه. أيوة. يقول لك انا ما بحبش اشوف عيان يعني هو مريض علشان بشفق عليه او بيبقى صعبان عليا، وانا ما بحبش اشوفه بالحاله دي. يعني واخدها من الزاويه دي، ان هو من كتر حبه فيه ما يحبش يشوفه هو في الوضع دوت. دي ده شق. الشق الثاني اللي انا يعني عايز اتكلم فيه بس بعيد عن الموضوع لو تسمح لي. يعني اتفضل. دلوقتي في بعض الاسئله بتيجي من المشاهدين على القنوات الفضائيه، يعني الواحد بيبقى مستغرب لها ان الاسئله دي ما ينفعش ان هي تتقال على الراي العام. يعني ما ينفعش الاسئله اللي هو يعني واحد بيسال سؤال لشيخ على قناه فضائيه يقول له كيف اضلع مراتي او زنا المحارم او الحاجات دي ما ينفعش ان هي تتقال قدام الراي العام. و وبتحصل بلبله جامده جدا، وبعد وللاسف بعض الجرايد بتكتب في المواضيع ديت وبتنتهزها فرصه وبتولع الدنيا. نعم حاضر، نجيب عنها ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي شيخ مصعب. ايوه نعم. جزاك الله عنا خيرا يا شيخ. لو سمحت يا شيخ، عاوز حضرتك بتتكلم يعني عن الرقيه وكده، ففين يعني الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم 70,000 يدخلون الجنه بغير سابقه حساب ولا عذاب، وصفاتهم ان هم لا يقون ولا يسترقون. يعني انا يعني دلوقتي انا شيخ ممكن ابقى مثلا اختي في مره قالت لي اقيني، انا خفت عشان الحديث ده. اجيبك ان شاء الله. في سؤال اخر. جزاك الله عنا خير. السلام عليكم. عليك السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا شيخ؟ ازيك يا حبيبي، اتفضل. ازي حضرتك؟ الحمد لله بخير ونعمه. حضرتك كنت يعني بتطلب من المرضى اللي هم اشتد عليهم مرض ان هم يعني يصبروا وما يتسخطوش على امر الله. نعم. كيف يعني نحق عدم السخط؟ يعني انا دلوقتي بقول راضي كده بلساني، ازاي احقق هذا الرضا بقلبي وانا يعني ممكن اكون يعني حد سخط من جوايا مش قادر اغير. حاضر. فبقول لحضرتك ازاي يعني احقق اوصل مرحله ان انا راضي بقلبي مش بلساني. حاضر. السؤال الثاني بعد اذن حضرتك. سؤال كده انا مبسوط اساله بصراحه. هو طبعا هو مش متعلق بموضوع المرض وكده، متعلق واحد طرح عليه سؤال. ما هي مش الحكمه من خلق الخلق؟ نعلم جميعا ان حكمه خلق الخلق هي عباده ربنا عز وجل. لكن استغفر الله استغفر الله، يعني ربنا هيستفاد ايه من من من خلق العباد وادخال الناس النار او ادخال بعضهم الجنه؟ يعني عايزين نعرف حضرتك القصه دي كلها. ربنا هيستفاد طبعا، احنا طبعا اللي هيخش الجنه هيستفاد تمام، لكن حتى المؤمن قد يدخل النار. فهو ده السؤال رقم 2 بعد حضرتك. السؤال الاولاني ازاي الواحد يحقق الرضا بقلبه. السؤال الثاني هل ربنا عز وجل ذكر الحكمه؟ وصل يا اخي الحبيب، وصل. نعم السؤال وصل الحمد لله. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. السلام عليكم، اتفضل. اتفضل يا اخي الحبيب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم. نرجو ان حضرتك توطي التليفون خالص عندك او تقفله او تكلمني من تليفونك عشان تسمع الاجابه كويس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اتفضل سامعك. ممكن اتصل بالشيخ؟ اتفضل يا حبيبي، معاك. اتفضل الشيخ، معاك. اتفضل. الو. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. نعم يا شيخ، كيف حالك؟ سامعك، سؤالك ايه يا اخي الكريم؟ اتفضل. سؤال من السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. طيب، استأنف آداب عيادة المريض. كذا من آداب عيادة المريض حثه على التسليم والرضا، وذلك بأن تعرفه أن البلاء للمؤمن رحمة وأمارة حب من الله عز وجل. وقد أخرج الترمذي في سننه والحديث حسن صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. بل اسمع إلى هذين الحديثين العجيبين جدا، يمكن كثير من الناس لأول مرة يسمعوا إلى هذين الحديثين. أخرج الإمام أحمد وأبو يعلى والهيثمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ابنة لي كذا وكذا، يعني ذكرت من حسنها وجمالها وأخلاقها، آثرتك بها. واحدة بتعرض بنتها على النبي عشان النبي يتجوز، تقول له: بنتي بقى جمال ايه وطول ايه وعرض ايه وكذا ايه وكذا ايه، احبوك به، انا عايز اخصك بيه، آثرتك بها. فقال: قد قبلتها، قد قبلتها، فلم تزل تمدحها حتى ذكرت انها لم تصدع، عمرها ما جالها الضاع، ولم تشتكي شيئا قط. قلت له: فوق بقى كل اللي انا قلته لك ده، عينيها وشعرها وطولها وجمالها واخلاقها وحسابها، فوق ده كله عمرها ما قالت اه، حتى الصداع ما جالهاش ابدا. قال النبي: لا حاجة لي بها، مش عايزها. الله، ليه؟ طالما لم تبتلى يبقى مش على الخير. ان الله اذا احب عبدا ابتلاه، طالما كده يبقى جالب ذنوبها، قال مش عايزها، اعتبر فيها عيب كده. يبقى اللي ربنا يبتليه بمرض كثير او كبير او كذا او كذا، يصبر ويعلم انها امارة حب، بشرط ان يكون على طاعة ربنا. واخرج البخاري في الادب المفرد واحمد والحاكم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: دخل اعرابي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله: هل اخذتك ام ملدم؟ ام ملدم هي ايه؟ الحمى. الصحابة قاعدين كده شافوا شاب ما شاء الله خارج بدري، صحة حافية، ماشي كده بيهد الأرض هدة. فالنبي بعت قال له: يا ابني، هل أخذتك أم ملدم؟ عمرك ما تخنت؟ عمرك ما جات لك حمى؟ تخيل رده، قال: وما أم ملدم، وما أم ملدم. الراجل ما يعرفش يعني إيه سخونية أصلا، عمره ما سخن وما يعرفش يعني إيه سخونية. هل أخذتك أم ملدم؟ قال: وما أم ملدم؟ قال: حر بين الجلد واللحم. قال: ما وجدت هذا قط، عمري في حياتي ما سخنت مرة. قال: فهل أخذك الصداع؟ عمرك صدعت؟ قال: وما الصداع؟ صداع يعني ايه صداع؟ ما يعرفش صداع. قال: عرق يضرب الإنسان في رأسه. قال: ما وجدت هذا قط، حتى عمري في حياتي ما سخنت مرة، ولا عمري في حياتي ما صدعت مرة. فلما ولى، شوفوا بقى كلام النبي العجيب جدا، قال رسول الله: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. لا عايز شوف واحد من أهل جهنم ينظر على هذا الرجل. قال أهل العلم: وهذه عبارة للزجر عن الركون إلى النعمة وعدم الصبر على البلاء. وهذه الأحاديث لا شك أنها تحمل المريض لما تقولها له أو تسمعه كلام ده، سيحمله على الرضا والتسليم. بل إن بعض أهل العلم قال إن المرض قبل الموت نعمة، المرض قبل الموت نعمة. ونسأل الله العفو والعافية، لما تمرض قبل الموت مرضك سيحملك على التوبة، على رد المظالم، على الاستعداد للرحيل، مش كده؟ بخلاف واحد تاني يقول لك: الحاج الله يرحمه قاعد على القهوة بيلعب طاولة، بيلعب قمار يعني، رمى الظهر وقال شيش، ما لحقش يقول بيش، ما قالش مات موتة، موتة الأولياء، ما قالش مرة واحدة، طب ساكت. ده موت الفجأة ده من علامات الساعة. لا، مرضه قبل موته أحسن. المرض قبل الموت نعمة، ونسأل الله العافية. المرض هيحملك على التوبة، على رد المظالم، على الوصية، على الاستعداد للرحيل، بل أحيانا لا يأخذ بيد الإنسان إلى ربه إلا المرض. إنسان طاغية، ظالم، ضلالي، يفعل الأفاعيل. طول ما هو كده ناسي ربنا تماما، لما ربنا يتسلط عليه المرض يجيبه على جدور رقبته، يجري إلى المساجد ويكثر من الدعاء ويتوب ويتخلص من الذنوب. يبقى مرضه هنا كان في أوله محنة وكان في عاقبته منحة. فسبحان الذي استخرج الدعاء بالبلاء، وسبحان الذي قال وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وهذه هدية لمن أحزنه المرض لأنه أثقله عن الطاعة. واحد صالح، راجل بتاع ربنا، مرض، زحلان جدا جدا لأن المرض عطله عن الطاعة. كان بيصوم يوم ويفطر يوم، دلوقتي المريض مش قادر، جاي عليه رمضان الدكتور بيقول له ما ينفعش الصوم، فحزين جدا، المرض عطله عن الطاعة، نفسه يسجد لربنا مش قادر، ظهره فيه كذا وكذا، بيصلي إيماء، زحلان قوي. أنا بسأله الهدية دي عشان أفرحه بيها النهاردة. روى الإمام البخاري في صحيحه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا ما شاء الله. شوفوا ربنا رحيم ورحمن وكريم قد إيه يا أخوانا. إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. مش حضرتك زعلان انك مريض والمرض عطلك عن الطاعة اللي كنت بتعملها، نفس الأجر بيكتب، فلهم أجر غير ممنون، يعني ليس بمقطوع، وهذا في القرآن. كذا من آداب عيادة المريض، ودي مهمة جدا جدا، عدم الإطالة عند المريض إلا إذا رغب المريض في هذا. أنا رايح أعود مريض، رايح أزور واحد عيان، هقعد قد إيه؟ ساعة؟ هم خمس دقايق ومع السلامة. لا بأس طهور إن شاء الله، ما شاء الله، ده أنت ربنا فرجه قريب عليك إن شاء الله، أرقيه أدعي له ومع السلامة. إننا تلاقي بعض الناس في المستشفيات، بعض أهالي المرضى اللي جايب لك حلل محشي وقاعد يفت، ووصلات غيبة، واللي جاية وجايبة خمس ستة عيال من عيالها الصغار، وتلاقي كأن الناس بيزودوا العيالين عيا. ويزود المريض مرض. يا اخواننا مش كده، السنة عدم الإطالة عند المريض إلا إذا رغب المريض في هذا. الشيخ فلان جاي يزوره وقعد معه خمس دقايق، وقايب ماشي، بالله عليك اقعد معاه شوية، كلامك حلو يا أخي بيصبرني، خمس دقايق عشان خاطري، هو اللي عايز كده وعايز كده بجد، يبقى لا بأس. أخرج الشيخان في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أصيب سعد بن معاذ في يوم الخندق ورماه رجل في الأكحل، عرق في الذراع يعني، فضرب النبي خيمة لسعد في المسجد ليعوده من قريب. قال سعد ما يروحش البيت، يعملوا له خيمة في الجامع عشان أقدر أدخل وأخرج عليه كثيرا، لأنه كان بيقول كل مرة بيدخل فيها ما بيطولش. إلى هدي النبي عدم الإطالة عند المريض. سابعا، استحب، طب معنا اتصال، هات اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ألو. السلام عليكم. يا أخوان نرجو اللي بيتصل، نرجو اللي بيتصل دايما يوطي التلفزيون خالص عشان نسمع بعض. تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا اخي الحبيب. الو. السلام عليكم. اتفضل. ورحمة الله وبركاته. اتفضل. ممكن اشترك مع الشيخ؟ مع الشيخ الان. اتفضل. بالنسبة لعادة المريض. ايوه. كنت سمعت حديث في اذاعة القرآن الكريم. نعم. بيقول ان احنا لما نيجي نعود المريض نخليه يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين 40 مرة. أيوة. ونخليه يدعي لنا. فما صحة هذا الحديث؟ حاضر أقول لك. سؤال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. كان الأخ بيتصل بي دلوقتي وبيقول بيصعب علي أنني أروح مثلا أزور مريض وهو يكون في حالة سيئة مثلا. أيوة سامع. نعم. إيه سؤالك؟ فهل دي فيها حاجة مثلا ممكن ديت تبقى مش أنا هجاب على السؤال مثلا إن أنا ممكن أكون عاوز أعوده أو أزوره وأنا مش عارف علشان السبب ده مثلا؟ طيب حاضر. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضل يا أخي. مصعب. فضل يا حبيبي. والله إن أحبك في الله. أحبك الله. ونسأل الله أن يجمعنا معه في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل. اللهم آمين. أشوف في أخ يعني بيقول لما أمرض ما بحبش حد يعودني لأن بحس إن أنا يعني إنهم بيصبرني لما أي حد بشوف كلهم بشوف حد داخل لي كده بحس إن أنا مريض بقى وبتقول المرض عليا وكده فيعني ما قولك في ذلك؟ حاضر. جزاك الله خير. وجزاك. نسألك الدعاء بالله عليك. ربنا يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. هاتف الصلاة. السلام عليكم. عليكم السلام الله. شيخ مصعب؟ أيوه نعم. لو سمحت بعد إذن حضرتك يا شيخ كنت عايز أسأل حضرتك في حاجة. تفضل. كان أخي يعمل في سنترول فتعرض لحاجة كده بس مش هينفع أقولها على الهواء. فممكن بعد إذن حضرتك أكلم حضرتك بعد الحلقة. بعد الحلقة اللي تصل عليها في الكنترول أكلمك إن شاء الله. حاضر. طيب السلام عليكم ورحمة الله. طيب نستأنف الموضوع. قلنا من آداب عيادة المريض عدم الإطالة عند المريض إلا إذا رغب المريض في ذلك، وده أمر مهم جدا ومهجور من كثير من الناس. ثم استحب البعض عدم الأكل والشرب عند المريض. كثير من الإخوة كده تيجي يعودك وانت مريض، زوجتك تقدم له من خلالك طبعا الشاي أو الماء أو العصير أو كذا، يقولك مش هشرب ظنا منه ان الاكل والشرب عند المريض بيذهب بثواب عيادة المريض، وده غلط. وجاءوا بحديث ضعيف. هو الحديث ايه؟ ضعيف. روية، وروية دي صيغة تمريض. روية عن ابي امامة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا عاد احدكم مريضا فلا يأكل عنده شيئا فانه حظه من عيادته. غلط طبعا. الكلام ده غير صحيح، حديث ضعيف. فلك أن تأكل ولك أن تشرب عند المريض ولا بأس بذلك. وأخيرا، هل يجوز للرجل عيادة المرأة الأجنبية؟ وهل يجوز للمرأة عيادة الرجل الأجنبي؟ يعني أنا جارتي عيانة ينفع أعودها؟ أنا مريض ينفع بنت خالتي تعودني إنها أجنبية عني؟ يعني بمعنى أنه ينفع أتجوز؟ ينفع؟ الجواب نعم، يجوز إذا لم تؤدي هذه العيادة إلى خلوة بأجنبية ولم تنضبط بضوابط الشرع. يعني أنا عيان وبنت خالتي جاية تعودني مع زوجها ولابسة حجابها كامل وكلمتين وبس، ألف سلامة لا بأس طهور مع السلامة، أفي ذلك بأس؟ لا بأس. والعكس صحيح. والأدلة، أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله عن عبد الملك بن عمير أن عن أم العلاء، والحديث مر بينا، أن أم العلاء قالت عادني رسول الله. أم العلاء مريضة، النبي راح يعودها يزورها وهي مريضة وهي أجنبية. عادني رسول الله وأنا مريضة فقال أبشري يا أم العلاء فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث الذهب والفضة. وأخرج البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال، سيدنا بلال مريض وسيدنا الصديق مريض، قالت فدخلت عليهما. طب الصديق ده والده، بلال ده أجنبي، بس ما فيش خلوة شرعية، ما فيش خلوة. فدخلت عليهما فقلت يا أبتي كيف تجدك ويا بلال كيف تجدك؟ يبقى خارجة من بيتهم قصدها عيادة الوالد وعيادة بلال. وسؤال أخير، هل يجوز لنا عيادة الزمي؟ واحد مش مسلم، يهودي أو نصراني، جاري ومرض، ينفع أروح أزوره في حال مرضه؟ نعم يجوز ذلك إذا كان فيها مصلحة للمريض أو للعائد، أو كان المريض مع كفره قريب لهذا المسلم الذي سيعوده، أو كان من جيرانه، لأن حتى الجار الكافر له عليك حق. فجارك مش مسلم ومرض، عده وعده وادعوه للإسلام، أو وطئ بهذه العيادة لدعوته للإسلام. والدليل على ذلك ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن غلاما من اليهود مرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له النبي أسلم. النبي بيزور الشاب اليهودي لا بيموت، قال له أسلم. فنظر الشاب إلى أبيه وهو عند رأسه، فقال له أبوه أطع أبا القاسم. سبحان الله، طب ما أطعه أنت الآخر. شوف ربنا فضحهم في القرآن، فقال الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. في واحد يتلخبط في ابنه؟ هم عارفين إن محمد ابن عبد الله رسول الله وهو الصادق الأمين. قال أنس أن غلاما من اليهود مرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له أسلم أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عند رأسه، فقال له أبوه أطع أبا القاسم، فأسلم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار، وفي رواية الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. وهكذا عاده النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه كان على غير الإسلام. إذا دي آداب وعيادة وفضائل عيادة المرضى وقفنا معها من خلال الجملة الأولى في حديث سعد قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني من وجع اشتد بي في عام حجة الوداع. وفي الحديث فوائد نأتي عليها في الحلقة القادمة إن شاء الله. في الأسئلة أخ بيقول لي أنا لا أعود فلان المريض لأني بحبه وما أقدرش أشوفه في الحالة دي. غلط، ده مدخل من مداخل الشيطان. بالعكس، ده المريض بيحتاج جدا أن يرى حواليه من يحبهم ويحبونه. هل عيادة الغريب زي عيادة الحبيب؟ فزي تقول حبيبك وصديق عمرك أو والدك أو خالك أو عمك أو وانت يبحث عنك فلا يجدك. ده مدخل من مداخل الشيطان، عده ونفس له واحمله على الصبر واحمله على الرضا وعلى حسن الظن بالله، ولا تحرم نفسك من هذا الثواب العظيم يا مسكين. آخر يقول لي في أسئلة سيئة جدا بتيجي على بعض الفضائيات. في أسئلة كلها في الجماع وكلها في كذا وكلها في كذا. أيوة فعلا في أسئلة مفضوحة بتيجي في بعض البرامج المفضوحة المعروفة، تلاقي المذيع كده لا يحلو له إلا الأسئلة في الجماع وفي كذا وفي كذا وفي كذا، كلها أسئلة تثير الاشمئزاز والتقذر وتثير في النفس الغثيان والتقيؤ، حاجة تقرف بالبلد كده. يا مولانا مش كل ما يعلم يقال لكل أحد. أنا في المسجد يجي لي سؤال ما هي آداب الجماع، باخد السؤال كده وأقول صاحب السؤال يأتيني بعد الدرس أجيبه على حدة. المسجد فيه بنات مراهقات، في شباب، ليه نتكلم بهذه الكلام وبدقة يا أخي وبتفاصيل سخيفة بحيث يبقى في عيلة قاعدة قدام التلفزيون الأب يتكسف والأم تتكسف؟ ليه كده؟ ليه خدشنا حياء الناس؟ ليه في بعض الناس بيعملوا كديدان القبر ينتفخون في العفن؟ ليه؟ الأسئلة دي والموضوعات دي لا تتناول هكذا في وسائل الإعلام. عايز يسأل الشيخ على جنب أو ندله على كتاب يقرأ فيه. ليس كل ما يعلم يقال لأي أحد. سؤال أختي الفاضلة بتقول لي حديث 70,000 اللي هيخشوا الجنة بغير حسابه، قال لا يرقون ولا يعني يسترقون ولا، أولا لا يرقون من أهل العلم قال هذه اللفظة يعني ليست في الحديث، إنما لا يسترقون ثابتة، يعني لا يطلبون الرقية من أحد لكمال توكلهم على الله. واللي أثبتوا اللفظة في الحديث قالوا لا يرقون يعني بغير الرقى الشرعية. يبقى لو واحد طلب مني إن أنا أرقيه، ما النبي كان بيرقي الناس يا بنت المسلمين، بتقول لي أختي قالت لي ارقيني، خف عشان ما اخرجش من 70,000 اللي يخشوا الجنة بغير حساب. طب ما النبي كان بيرقي الناس والصحابة كانوا يرقون الناس. يبقى لا يرقون بمعنى لا يرقون إلا بالرقى الشرعية، بسم الله أرقيك من كل عين تؤذيك ومن كل عين حاسد والله يشفيك إلى زي ما قلنا أعوذ بكلمات الله التامة من كل عين لامة ومن كل شيطان وهامة، الرقى الشرعية، مش بقى بالرقى غير شرعية، حابس حابس والكلام الفاغي اللي بيقولوه. نعم، يبقى اللي يطلب منك الرقية أرقية، وانت لا تطلبي من أحد الرقية لكمال توكلك على الله. كيف نحقق الرضا في حال المرض؟ بقول لي أنا مريض ونفسي أرضى وما اسخطش وكل كلامك حلو بس مش عارف أعمل إزاي. أولا بأن تنظر إلى فضائل الرضا، تقرأ الأحاديث التي رتب الله فيها من الأجر الشيء الكثير بشرط الصبر في حال المرض. لما عرفك الثواب ده يخلي نفسك تنشط للصبر على هذا، ادي واحدة. اثنين، تنظر دائما الى من هو دونك فترضى بالحالة التي انت فيها، هذا في امور الدنيا. النبي علمنا في امور الدنيا ان ننظر الى من هو اسفل منا والا ننظر الى من هو فوقنا، ذلك اجدر الا تزدروا نعمة الله عليكم. انت بتشتكي من ايه؟ انا بشتكي ان انا عندي الم شديد في كلية. طيب ده غيرك عنده سرطان يا اخي، شوف مصيبة غيرك، مصيبتك تهون عليك، هتحمد ربنا. انت ايه مشكلتك؟ مشكلتي والله ان انا عندي وجع في الظهر والعمود الفقري وبجركع بركع بالعافية. ده غيرك مشلول يا اخي، اديك بتمشي وتتحرك على الاقل، غيرك مشلول. انت ايه اللي بتشتكي منه؟ بشتكي منه اني عندي كذا. ده غيرك اعمى لا يرى. يبقى دايما انظر لمن هو اسفل منك حتى ترضى بما انت عليه. واكرر هذا في امور الدنيا، انما في امور الاخرة في تغاير في تنافس حضنا الله عليه عندما قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. عيادة المريض بيقول لي سمعت حديث في كذا بيقول نقرأ على المريض نجعل المريض يقول 40 مرة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وبعدين نقول له ادعي لي. هذا الكلام غير صحيح، لم يثبت منه حرف عن رسول الله. أيوة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هذه دعوة ذنون وقيل أنها الدعاء المجاب، فأنا عايز أدعو لنفسي بكده. أقول المريض ادعو لنفسك بكده، يدعو. أنا مش أقول وراي 40 مرة، من قال الكلام ده؟ رقم 40 ده جايبينه منين؟ هذه واحدة. وبعدين نقول للمريض ادعي لنا في حديث ضعيف في شأن أن تطلب من المريض أن يدعو لك، الحديث اللي وراء ضعيف. أخ بيقول لما أمرض ما بحبش حد يزورني، هو بيقول ما بحبش حد يجيني عشان بقى يفكرني بالمرض وبالضعف وبكذا وبكذا، برضو ده مدخل من مداخل الشيطان. ليه أبقى أنا عقبة كأود أحرم الناس من الثواب؟ ليه؟ ده اللي بيعودني بياخد أجر عظيم جدا، أنا أحرمه من الثواب ليه؟ هذه واحدة. أحرم نفسي أنا من الخير ليه؟ اللي جاي ده جاي يحملني على الرضا، يأمرني بالصبر، هيدعيني، هيرقيني، هيبشرني بالخير، سينفس لي من هذا الألم النفسي. فأنا لا أحرم نفسي من الخير ولا أحرم غيري من الخير، دايما أكون من الذين قال الله فيهم تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أخوي بيقول لي في السؤال الأخير ما الحكمة من خلق العباد والجنة والنار؟ يا أخي أولا الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، نحن عبيد وهو سيد لنا، يأمر وينهى ويفعل ما يشاء ونحن نسمع ونطيع، ونعلم بيقين أن كل أفعال الله حكيمة. قال عز وجل أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ تعالى الله عن العبث، تعالى الله عن اللعب، تعالى الله عن الهزل ولو الجنة والنار. يا أخي لو أصبحنا نسخ مكررة من رسول الله محمد هذا لن يزيد في ملك الله شيء، ولو أصبحنا نسخ مكررة من إبليس هذا لن ينقص من ملك الله شيء. الملك ملكه ونحن عبيده، خلقنا لعبادته، من علينا فعرفنا العلة، قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم مقتضى الحكمة أن الذي يطيع لا بد أن يكافأ، والذي يظلم ويعصى لا بد أن يعاقب، فلذلك خلق جنة وهي دار فضل، وخلق نار وهي دار عدل. بالله عليك، هل ترضى أنت أيها الإنسان إن الدنيا تفنى وما يبقاش في آخرة ويتساوى الظالم مع المظلوم والحرامي مع الشريف والمرتشي الضلالي مع الموظف الأمين؟ ده هذا يقدح في حكمة الله كده. حكمة ربنا تقتضي أن يكون في مكافأة للمحسن وفي عقاب للمسيء وفي قصاص من الظلمة وفي قصاص للمظلومين، فلذلك خلق الله الجنة والنار. النار نعمة من نعم الله لأنه بها يشفي ربنا صدور المؤمنين المظلومين ممن ظلمهم. بربك بنو إسرائيل في الآخرة لما يشوفوا فرعون كده ربنا مولع فيه، مش ده يريحهم؟ ده قتل كم ألف فرعون، كان بيذبح الأطفال الرضع، هذا يشفي الصدور. وهذه نعمة على المؤمنين عندما ينتقم ربنا من ظالميهم. ولذلك ربنا تكلم عن النار في سورة الرحمن ثم جاء بعدها بقوله فبأي آلاء ربكما تكذبان. اعتبر وجود النار نعمة بهذه الوجهة وبهذه النظرة. هذه إجاباتي على الأسئلة، وهذا ما أعلم. الله عز وجل أعلى وأعلم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بجميع ما قلنا وأن ينفعنا بجميع ما سمعنا، ونلتقي معكم إن شاء الله يوم الخميس القادم في درس شقائق الرجال. إن شاء الله الخميس القادم في درس شقائق الرجال في نفس الموعد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب.